الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. اقرأ بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهم السلام، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليس بمنكر. هذه من شبههم، من شبه المشركين عباد القبور، أنهم يقولون نحن نستغيث بهم، والاستغاثة موجودة، يستغيثون يوم القيامة بآدم، يستغيثون الأنبياء واحدا واحدا، يطلبون منهم الشفاعة، ونحن نستغيث بهؤلاء نطلب منهم الشفاعة، فعلى ما تنكرون علينا؟ وهذه من المغالطات ومن التلبيسات، لأن الشفاعة يوم القيامة يطلبونها من أناس أحياء يرونهم ويشاهدونهم، يطلبون منهم الشفاعة كما يطلب من الرجل الصالح الدعاء، تقول لرجل صالح ادعو لي، ادعو الله لي، فهذا جائز، حي يسمعك يسمع كلامك. أما أن تطلب من الأموات الذين لا يملكون ضرا ولا نفع تطلب منهم أن يشفعوا، فهذا هو الشرك الذي كان يفعله كفار قريش، يأتون ويطلبون منهم الشفاعة، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، نريد منهم الشفاعة. فعباد القبور وقعوا في الشرك الذي وقع فيه كفار قريش حتى في مسألة الاستغاثة، لأن الاستغاثة هي شبيهة بطلب الدعاء، لما تطلب من شخص أنه يشفع لك عند فلان، مثل لما تطلب منه أن يدعو لك، فهذا نعم وهو حي يسمعه، وذلك أيضا في الموقف تطلب منه أن يشفع، لكن في الدنيا لا يجوز أن تطلب منه أن يشفع لك عند الله. لماذا؟ لأن هذا الذي تطلب منه أن يشفع هو لا يملك الشفاعة، لا يملكها، بمعنى أنه لا يملك الإذن ولا يملك الرضا، فمن الذي يأذن في الشفاعة؟ الله عز وجل. ومن الذي يرضى عن المشفوع؟ الله عز وجل. إذن أنا تطلب مني أن أشفع، طيب ما أدري هل أنت مرضي عنك؟ هل أنت قد أذن الله في الشفاعة فيك؟ لا أدري عن هذا، إذن ليس من حقي أن أشفع الآن في الدنيا، ليس من حقي، ولا أدري أنا بنفسي، لا أدري أن هل أنا أيضا أنجو أو لا أنجو، لأن الأعمال بإيش؟ بخواتيمها. فإذا بقي الشفاعة في الموقف، قد عرف أهل الإيمان قد عرف أهل الكفر في الموقف، فأنبياء الله موجودون وأهل الإسلام موجودين، فيسألون الأنبياء أن يشفعوا عند الله عز وجل بأن يقضي بين العباد، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يشفع، وهذه خاصة له، قد أذن له في الموقف لأنه سوف يشفع. أما باقي الأنبياء فيقولون لا، كل يعتذر بذنب قد وقع منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب يسجد تحت العرش قبل أن يشفع، قبل أن يشفع لأحد يذهب يسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من محامد الله والثناء عليه ما لا يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. طيب هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن الشفاعة؟ لا، وإنما دعاء وإلحاح على الله عز وجل، حتى يقول الله عز وجل له جاء الإذن الآن يا محمد ارفع، يعني ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. الذي يملك الشفاعة الآن أذن للشافع أن يشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فنحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة في من يقضى بينهم، وأول الأمم تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأمم قبلها. فهذا هو الذي استدلوا به، فننظر هذا التلبيس كيف يجيب عنه الإمام الصنعاني، وهو كما أشرنا إليه قبل قليل. نعم. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. يعني أمرين، أن يكون حي مخلوق، وأن يكون إيش؟ فيما يقدر عليه. ليس فقط أنها لو استشفع بمخلوق حي وقال يا فلان أريدك أن تدخلني الجنة أو اشفعني أن أدخل الجنة، طيب ما أقدر أنا على هذا. لكن لو قلت يا فلان أبغاك تروح تتوسط لي أني أتوظف مثلا أو أشتغل في المكان، يقول هذا ما في بأس، هذا يقدر أن يذهب ويشفع في هذا الأمر. فهو لابد أن يكون حي يسمعك. الأمر الآخر أن يكون ما استشفعت به أو ما استغثت منه فيه أمر يقدر عليه. نعم. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريون وغيرهم بأوليائهم وطلب أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه، يعني يعتقدون في القبوريين ويعتقدون في بعض الأحياء، في يسألون بعض الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يعني هنا استشهد الشيخ بقصة الإسرائيلي مع موسى عليه السلام لما تقاتل هو والقبطي، ويقول هذه الاستغاثة استغاثة في إيش؟ استغاثة في أمر مقدور عليه، استغاثة في أمر مقدور عليه. يعني موسى قدم على رجلين يقتتل أحدهما الآخر يصارعه، فقال الرجل الإسرائيلي لموسى: أغثني يا موسى. طيب يريد منه ماذا؟ أن يساعده في الدفع عن نفسه وضرب هذا القبطي الذي يتقاتل هو وإياه. فجاء موسى عليه السلام فوكزه، والوكس هو جمع اليد والضرب بها، فوكزه موسى قيل في صدره، فذاك مجرد ما وكزه موسى مات الرجل. وهذا من قوة موسى عليه السلام التي أعطاه الله عز وجل، أن بمجرد ضربة واحدة قضي على هذا الرجل. فهذه الاستغاثة مقدور عليها، حي يسمعك ويقدر على أن يغيثك. مثل فقير يذهب ويقول لأحد الأغنياء: أعطني أغثني أنا ما عندي شيء آكله، فلنقول له: لا، ما يجوز هذا، جائز. يعني جائز بأنه ليس شرك، وليس مسألة يعني من يتعفف في عفه الله، لا شك هذا أمر آخر، لكنه ليس شركا. نعم. وهنا أيضا الشيخ قال: وليس هذا الذي نتحدث عنه هو مثل هذا الذي تدعونه من تلبيس، نحن نتحدث عن استغاثة القبوريين. يعني أنتم أيها يا عباد القبور الذين تذهبون إلى أصحاب القبور وتستغيثون منهم في أمر لا يقدر عليه إلا الأحياء، ها؟ أو أمر لا يقدر عليه إلا الله، أمرين. قد يأتون إلى صاحب القبر ويسألونه أمر لا يقدر عليه إلا واحد حي، هذا شرك. أو يسألون هذا الميت أمر لا يقدر عليه إلا الله، الذي لا يقدر عليه إلا حي، ما أحد يأتي لصاحب القبر ويقول: يا فلان أريد منك مالا، أو أريدك بما آتاك الله من قوة وقدرة أن تؤثر على فلان حتى يعطيني، هذا شرك أيضا. لكن لو كان حيا ممكن يذهب ويأثر عليه ويتكلمه وينصحه ويقول: أعطي فلانا، هذا ممكن ولا لا؟ لكن وهو ميت إيش القدرة التي عنده؟ ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل في جسده، فكيف ينفعه؟ فإذا أمرين قد يطلب من المقبور، أمرين: إما أمر لا يقدر عليه إلا الأحياء، أو أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل شفاء المرضى و يعني تفريج الكرب، أيضا كرب الآخرة هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. نعم. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، يعني يدفعون مال في ذلك، وهذا حصل عندهم في اليمن مما شاهده الإمام الصنعاني، ويحصل في غيره، بس الإمام الصنعاني شاهد ذلك، يأتي أحدهم ويجعل حصة من الولد إن عاش، يقول سوف أعطيك كذا وكذا من المال مثلا. هذا المال الذي كان يكد ويجمع فيه وكذا ولا ينفق منه إلا بالأمر الشرعي، الحق الشرعي الذي هو من حقوق لا إله إلا الله مثل الزكاة مثل الواجبات الأخرى في الإنفاق، يقدمه إلى صاحب القبر استقطاعا من ماله، وهذا يدخل في مسائل التوحيد، وهذا مما نبه عليه الإمام الصنعاني، ولا رأيت أحد ينبه على مثل هذا التنبيه، يستقطع من ماله قربة لصاحب القبر مثل الذبح مثل النذر، لأن هذه عبادة، الزكاة ليست عبادة، هو يفعلها كالعبادة، يستقطع له من ماله قربة. نعم. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال هذا لسيد فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا يريد صاحب القبر، فهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام. نعم. وهو الداخل تحت قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. نعم. بلا شك ولا رأي. لحظة، أنا عندك الآية اللي ليست عندنا، يقول وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام كذا. إيش بعدها؟ وهو داخل تحت قوله تعالى عند الأخوان في النسخ عندكم، وهو داخل تحت قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم لما لا يعلم نصيبا مما رزقناه. طيب بعدها وش قال؟ قال بلا شك ولا ريب. ها؟ قال بلا شك ولا ريب. يعني جزما هذا هو معنى الآية، يعني جعل لهم نصيب مما رزقناه من هذا المال، ومثل الذبح، يعني الذبح جزء منه، هذا نفس الشيء، يقول داخل في هذا المعنى. نعم نعم. استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم الآن الأنبياء. يريد أن يناقش، يرجع إلى مناقشة المسألة، لكن رحمه الله نبه في هالمقطع هذا، قال هذا ما عرف في كفار قريش، يعني ما وصل تعلقهم بأصنامهم أن يأتي ويقول زواج ابنتي الآن خلاص نصف مهرها لفلان، لمن؟ لصاحب القبر. لماذا؟ ها؟ طيب يعني هو تعظيم له، بس لماذا جعل النصف؟ لأنه إيش؟ اشترط، يعني إن زوج ابنتي، إن تزوجت لا شك الولي ذاك له أثر، هو له دور في هذا التزويج، كالنذر أو أنه له تدخل في هذا، هو يتعلق بصاحب القبر، أن صاحب القبر أثر أو توجه عند الله أو كذا حتى زوجه، وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان عليه كفار قريش، لا شك أن هذا مخرج من الملة. فالمسكين اعتقد هذا الاعتقاد ونذر هذا النذر وأنفق على هذا القبر أو على صاحب القبر الذي لا يملك أن يدفع الدود عن نفسه، يدفع له هذا المال ويتعبد بذلك، وهذا هو الشرك بعينه، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. نعم. ثم الآن رجع إلى مناقشة هؤلاء فيقول نعم. استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى أن يفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. نعم بل قد الأحياء طبعا الأحياء مقصود من بعض عباده الأحياء هذا مقصود الشيخ. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك. فهذا حديث حسن صحيح حديث إسناده حسن صحيح ما أدري عاد في النسخ عندكم ضعفها الظاهر بعضهم أو شيء أخطأ هذا الذي ضعف لأن وإن كان فيه عاصم بن عبيد الله العمري وهو صدوق يخطئ لكن هذه يرويها عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب وهو مخرج في أبي داود وغيره. وأبو داود رحمه الله يقول الراوي عن عاصم عند أبي داود شعبة بن الحجاج وشعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول فما لقيت عاصما بعدها بعد هذا الحديث يعني يقول حدثني بهذا الحديث وكلما لقيته يقول لي لا تنسانا يا أخي من دعائك. معناته إذا كان عاصم صدوق يخطئ فإن كان لم يحفظ هذه الفضيلة التي يرويها عن آبائه فكيف يسمى صدوقا أصلا؟ إذا كان لا يستطيع أن يحفظ هذه فلا شك أنه ضعيف جدا. إذن هذه مما لا يظن فيه الخطأ بدليل أنه دائما يكررها فليس هذا من مظان خطأه. واستشهد أبو داود على قولة شعبة أن شعبة يقول كلما لقيته قال لا تنسانا يا أخي من دعائك يعني هذا الحديث على باله دائما. بل نجزم أن هذا الحديث صحيح لأنه على بال عاصم وعاصم ليس كذاب بل هو عدل صادق لكنه قد يخطئ في الأشياء التي ممكن تكون طويلة في الحفظ أو يخطئ في إسناد أو يخطئ في كلمة هذه هي الأخطاء المقصودة. أما أن يخطئ في هذه الرواية التي هي في فضائل أجداده في فضائل جده عمر الخطاب رضي الله عنه والرجل ليس كذابا ولا متروكا فلا شك أن هذا ليس من مظنة خطائه بل من مظنة ما حفظ وصح. نعم نعم ما في بأس بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل التابعين أويس القرني كما في الصحيح في صحيح مسلم بسند صحيح وإن تكلم في بعض من تكلموا وأخطأوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحدكم فليصب من دعائه أخبر به عمر وعمر جاء إلى أويس وقال ادعو لي وأخبره بالقصة يعني فدعا له وقال يعني أخفي أمري يا أمير المؤمنين لا تقول لأحد. لكن عمر رضي الله عنه ليس الأمر على ما يخفى إذا سئل عن هذا الأمر بيخبر عنه لأن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة لما أخبر عنه عمر أحد التجار وكان فقيرا أويس القرني ليس من وشأن الفقر سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار لوائل أيضا الذين بعضهم استشهد ما كان عنده شيء بعضهم ما عنده إلا شملة مصعب بن عمير اللي كان من أنعم قريش ما عنده إلا شملة واحدة إن غطى بها رأسه انكشفت قدمه وغطوا قدميه انكشف رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه لما استشهد بأحد وضعوا على قدميه الإذخر. فطلب الدعاء من هؤلاء الأحياء وإن كان يتصور الإنسان أن هذا الداعي أقل منه. وأذكر قصة مشهورة لأبي هريرة رضي الله عنه أنه يأتي إلى الكتاب الصغار في السن ويقول قولوا رحم الله أبا هريرة يقول رحم الله أبا هريرة يقول رحم الله أبا هريرة فيقول ثلاث مرات فيخرج يقول إن هؤلاء لم يتلبسوا بذنوب. وهذا فيفعلون الصحابة رضي الله عنهم والأمر سهل في هذا ولا يشدد في طلب الدعاء من الأخوان بعضهم بعض بالعكس هذا من التواضع ومن الألفة بين المؤمنين. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لبعض أهل العلم مثل الشيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم اختيار آخر لكن هذا هو الذي أرى أنه أوجه والأدلة تدل عليه. نعم. وأمرنا الله تعالى أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات ونستغفر لهم، يعني قوله تعالى ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، وقد كان الصحابة ودعا له صلى الله عليه وسلم ودعا له، وكانوا كثيرا ما يقول يا رسول الله ادعو الله لنا. بعض الصحابة يأتون يقول ادعو الله، بل هناك من جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على بعض الكفار، مثل طفيل بن عمرو الدوس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبت دوس، يعني أن تدخل في الإسلام، كان هو ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال أبت دوس فادعوا الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رفع يديه، يقول طفيل فقلت هلك الدوس، يعني سوف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يهلكهم الله في لحظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فآمنوا كلهم. يعني انظر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجابة اهتدى هؤلاء الناس كلهم بسبب هذه الدعوة. ولذلك الإنسان لا يبخل بالدعاء، ويعرف أن أنصح الناس للناس من يدعو لهم في ظهر الغيب، لا من يدعو عليهم، من يدعو لهم، يدعو أن الله يصلحهم المخطئ منهم، وإن كان ينكر عليه بعض الأشياء، والله مهدهم حتى إذا سمع شيئا خطأ، وإن أنكره وبين أنه منكر يسأل الله لهم الهداية. هذا هو النصح لأهل الإسلام. نعم. نعم. لا هذا ورد يقول الدعاء، هذا ذكرها العز بن عبد السلام الظاهر أول من ذكره، لكن هذا ليس له تعلق بالدعاء على أهل المعاصي. هذا لا، أنا الآن لا أدعو لأهل المعصية، الآن أنا في مقام ذكر الأمر، أمر الرشد، يعني أن يكون أمر الهداية ظاهر بحيث أن أهل الطاعة لهم عز ورفعة، لأن إذا ارتفع أمر السنة إيش يصير؟ قمع أمر البدعة. فأنا الآن أقول اللهم أعز أهل طاعتك وأذل أهل معصيتك، لا يكونون أهل المعصية يتولون الأمور وتكون لهم السيادة والقيادة، فأنت الآن في مقام العز والذل، فتقول أعز أهل الطاعة وأذل أهل المعصية في العموم، فهذا ما في شيء. وليس هنا مقام أني أقول اللهم اهدي من عصى من المسلمين، ليس هذا مقامه، إنما مقام ذكر الأمر الذي يعني يجعل أو يساق لهذه الأمة بحيث أنه يرتفع أهل الطاعة ويهبط أمر أهل المعصية، لا يجعل أمرهم يتولون على المسلمين، لأنه أهل المعاصي إذا مسكوا الأمور، هذا أمر موجود، يعني المعاصي موجودين موجودين، فإذا مسكوا أمور زمام الأمور إيش يصبح؟ يصبح فساد للأمة. فالآن هو يتكلم عن مسألة العز والذلة، مثل ما تقول لا يعز من عاديت ولا لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، لأن آخر الأمر العزة للمؤمنين، هذا هو المقصود وليس المقصود الهداية. فالدعاء صحيح ما أشوف فيه شيء، لكن بعض الناس قيلت الكلمة ولم يتأمروا ولم يتفقهوا في الدعاء نفسه فأخطأوا في فهمه، فهو يقولون يعز أهل طاعتك ويهدى أهل معصيتك، ما فيه، ما لا دخل، هذا ليس أمر الآن، الأمر ما لا دخل، وهذا الأمر الذي أنت تسأله ليس له دخل في الهداية والإضلال، هذا زي أمر الإمارة والقيام على شؤون المسلمين، فأنت تقول اجعل الذي يقوم على شؤون المسلمين أهل الطاعة واجعل أهل المعاصي بعيدين عن أمور المسلمين، هل فيها شيء؟ هذه ما فيها شيء. إذا قال اللهم اجعل الذي يقوم على أمور المسلمين أهل الطاعة واهدي أهل المعصية، اشتغل الآن أمر الهداية، نقول عز هؤلاء وجعلهم يقوم على أمور وابعد عنا أهل المعاصي أن يتولوا أمور المسلمين، هذا المقصود، والله أعلم. نعم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. وإنما الكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم، يعني أن يطلبوا من الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله، واضح؟ أن يطلبوا من الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله. إما أن يطلبوا من القبوريين مطلقا، الطلب من القبوريين دعاءهم وسؤالهم هذا مطلق، أو أن يطلب من الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل ضرب هنا المثال أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع أمواشيهم إلى غير ذلك. نعم، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا على حبلاهم وأن يسقوا زروعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذا ليس عندنا، الآية لم تذكرنا. ها؟ سقط أيضا عندنا الآن. إيش؟ وين وقفت عنده؟ لا يقدر عليه إلا الله تعالى. طيب فكيف يطلب من الجماد؟ هذا عندك ولا بيأتي بعد؟ أجل تأكدوا من النسخ اللي عندنا، بعضها لازم نجيب نسخة اللي أكمل، يعني كثير الصف. آيتين. نعم، اقرأ الآيتين عشان. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون. وش آياته في آيتين؟ السورة. ما ذكر عن. ما خرج السورة؟ لا ما ذكر. طيب. ها؟ الأعراف. يعني نكتب الآية بس. الأعراف آية كم؟ عندكم الأعراف رقم الآية هي آيتين وربع. ها؟ آيتين وربع. مية. والآية الثانية اللي بعدها لقبل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك. بعدها مباشرة ثانية والأولى اللي قبلها، يعني 193-194 الأولى إيش؟ 197-194. طيب نعم. فكيف يطلب من الجماد أو من حي؟ الجماد خير منه لأنه لا تكليف له عليه، وهذا شيء ما فعله. لا تكليف له عليه، ولا لا تكليف عليه؟ لأنه لا تكليف له عليه، وهذا شيء ما فعله. يقصد لا قدرة له عليه. لا تكليف يعني لا قدرة له عليه. يقصد أن الحي هذا لا قدرة له على أن يشفي المرضى وأن يرد الغائب وينفس عن الحامل وأن يسقي الزرع وأن يدر الضروع المواشي ويحفظه من العين، لا قدرة له عليه، أمر لا يقدر عليه إلا الله. نعم، لأنه لا تكليف له عليه، وهذا شيء ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه بعينها هي العبادة، وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية للميت. تلما يعني يقولون يزرع زرع مثلا في الأرض، يقول الجزء هذا تلم. طيب تلم إيش معنى تلم؟ قال يعني هذا الولي صاحب القبر، حتى لا يصف زرع شيء ولا يجي شيء، يجعل له نصيب، يجعل له نصيب شركاء يشركونهم في زروعهم في أولادهم في كل شيء. نعم، وكذلك يجعلون له نصيبا من أموالهم وأنعامهم، هو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين نفس الشيء، هو يجعل نصيب من الأموال، يجعل نصيب من الأنعام، يجعل نصيب من الزروع، هي نعم. كما يفعله المشركون الذين حكى الله تعالى عنهم ذلك، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نعم. وقال تعالى: لكن هذول لا، مو بس هذا أصلا ما في شيء هذا لله، اللي هذا لله اللي هو الصدقة والزكاة، لكن هذا لا، قال هذا تلم للولي والباقي له بيأكله، ما ندري هو بيطلع زكاته ولا مو مطلع زكاته وأخذ حصاده، لكن أهم شيء التلم هذا للولي. نعم. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة بالقدة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقدوا إلا في الله تعالى، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم مسافرين للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناكم. عرفنا قبل قليل مررنا عليها، يعني يقول هذا كله يفعلونه الآن، يقول نفس ما كان يفعله المشركين حذو القدة بالقدة، بل الإمام الصنعاني في مواطن يقول هذول زادوا حتى، يعني جاوزوا حتى الذي نقل لنا في القرآن وفي السنة من الصور الشرك التي عند المشركين، يقول هذول ما شاء الله تجاوزوا. مثل ذاك الذي يقول كنت جنديا من جندي إبليس فلازلت أرتقي حتى صار إبليس من جندي، يعني ما شاء الله ترفع صار إبليس تابع عنده. نعم. ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. نعم فيه، وللأسف فيه من يفعل ذلك الآن، يسجدون لهم الآن، فيه من يسجد، تشوف صور لهم في سجودهم عند القبور ويستقبلونه، وهذا لا شك أنه سجود العبادة، لا يجي واحد يقول هذا من سجود التحية، الملائكة سجدوا لآدم ولا أخوة يوسف ليوسف، هذا حي يسجد لحي، محتمل أن يكون سجود تحية، محتمل أن يكون سجود عبادة، لكن سجود التحية محرم أيضا في ديننا حتى بين الأحياء محرم. طيب، سجود العبادة نقول إذا كان جمادا من حجر أو شجر أو قبر، جماد ميت أموات، هذا لا تحية بيننا وبينه، ما في تحية، إذن تبقى ماذا؟ سجود العبادة، لم يبقى إلا سجود العبادة. هذا الذي يحصل عند هؤلاء عند قبورهم الآن للأسف يحدث، والله المستعان، أنهم يسجدون عندها. نعم. يقول نسجد لآدم، وين يسجد فيه؟ يعني يسجد الآن، يقول هذه السجدة لآدم، وين آدم عشان يسجد له؟ والآن يسجد، أيوة، يسجد للغائب، يسجد لميت، فهذا سجود الكفر وليس سجود الطاعة. ثم بعدين نقول هل الله عز وجل أمرك أن تسجد لآدم؟ ها؟ هل أمره الله أن يسجد لآدم؟ الله أمر الملائكة وإبليس كان معه أن يسجد لآدم، أنت من قال إن الله أمرك؟ هذا مثل الذي يقول أنا نبي، ليه؟ قال لأن الله أمر جبريل أن يبلغ الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا جبريل بيجيب لي الرسالة، أنا لازم نبي أصير نبي، وانت مأمور انت ان تكون نبيا، ولا جاءك جبريل عشان تكون نبي؟ هذا مثل الله امر الملائكه، ما امرك انت حتى تقول والله انا امرني الله ان اسجد لادم، من قال انه امرك؟ مثل اللي يقول انا نبي، ليش؟ لان الله امر الانبياء ان يبلغوا الرساله، فانا اكيد لازم ابلغ الرساله حتى اصير نبي، هذا هو الكفر بعينه، هذا ما يحتمل الا الكفر، السجود لغير الله. نعم. إيه. لا، هذه سلام بالكلام، سلام عليه، وهذه لأهل المقابر، لكنها ليست تحية السجود. أنا أقول تحية السجود مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عد. هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يعبد أحد لأمرت الزوجة؟ فنقول هذا في الأحياء يكون سجود تحية كما كان بين الملائكة وآدم، وكان في شرع من قبلنا ثم حرم في شرعنا سجود التحية بين الأحياء. أما الأموات من يأتي يسجد لقبر، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم سجود لقبر هذا جائز أو أنه هذا سجود تحية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا شرك وعبادة غير الله، هذا لا شك فيه. مثل الآن لما نستقبل قبلة الكعبة نستقبلها ونسجد، هل أنت تسجد للكعبة أو تسجد لله؟ تسجد لله. الكعبة ما مقامها هنا؟ قبلة فقط، هي قبلة، جعل الله بيت الله أن نستقبله عند السجود له. لما يجينا واحد يقول أنا ما أسجد لصاحب القبر أسجد لله، نجي نقول له أنت الآن شرعت شرعا جديدا، كفرت من باب التشريع، ما كفرت من باب الشرك، كفرت من باب أنك شرعت سجود قبلة، شرعت قبلة غير الكعبة، ولا لا؟ وبين أمرين، إما أنه شرع قبلة أو أنه سجد لغير الله، واحدة منها. فإن كان سجد لغير الله فهذا شرك، وإن كان يقول لا أنا سجدت لله لكن جعلت القبر قبلة، فنقول أنت الآن جعلت قبلة غير قبلة المسلمين، فهذا كفر وردة أيضا. واضح هذا؟ نعم. بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة. يعني هذا من الشيخ أيضا تحرى بأدى الأمان، لأنه ليس كثيرا هو يذهب إلى أصحاب القبور، لكن إذا مر يشوف ما يفعلونه يقول ولا أستبعد أن فيهم من يسجد يعني، لكن قد نقل لي ذلك. الشيخ يقول أنا ما شاهد، لكن نقل لي من شاهد من يسجدون عند عتبة المشاهد هذه، عند عتبات القبور. نعم. الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبل منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. نعم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، وهذا صحيح، هذا صحيح، يقع فيه، تجده يقال لها احلف بالله، يحلف يعطيك الأيمان، لماذا؟ لأن تعظيم الله في قلبه ضعيف، ضعيف هذا الحلف. لكن تقول له احلف باسم الولي صاحب القبر، يقول لا أرجوك لا تلزمني بها. ليش؟ خطير الأمر، أنت الآن وديت الأمر خطير جدا. إذن هؤلاء عندهم في قلوبهم أعظم من الله، فهم يأبون الحلف بهم، لكن الاستخفاف بالحلف بالله يحلفون. أين تعظيم الصحابة للحلف بغير الله؟ لما قال ابن مسعود والله لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا تعظيم ولا مو تعظيم لحلف بالله؟ تعظيم. يقول يعني إذا حلفت بالله كاذبا هذه معصية عظيمة، عظيمة ما هي سهلة، لكن أيهم أعظم؟ العظيمة التي لا تخرجك من الإسلام، أو المصيبة التي تخرج من الإسلام تحلف بغيره صادقا وتعظيما له؟ فهذا لا شك أنه شرك. وإن كنا نقول قد يحلف الإنسان يعني بغير الله ويكون شرك ألفاظ، لا يكون شرك اعتقاد، وهذا قد يقع يعني، وهو المشهور الذي يقع أنه حلف شرك أصلا. لكن الشرك عظيم وخطير، فانظر إلى تعظيم الصحابة للحلف بالله وخطورة الحلف بغيره عنده رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. نعم، وزي الذي يدخل راكعا أو يدخل يحبو حبوا، يقول حتى لا، يقول لا ينبغي أني أقف واقفا أمشي، هذا تعظيما لصاحب القبر أن يدخل عليه حبوا. ها؟ حتى لو الحاشة صحيح، هم يحبون له حبوا تعظيما لهم في قلوبهم، وهم يرون أن هذا ولي يتصرف، له تصرفات له تأثير، له يعتقدون حتى في الأحياء، يوجد من المتصوف من يعتقد في الحي، هي شركة أكبر، يعتقد في أشياء لا تكون إلا لله عز وجل، بعضهم يسجد له بعضهم يركع له، ركوع عبادة، سجود عبادة، ليس سجود تحية. نعم. وفي الحديث الصحيح من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. نعم متفق عليه الحديث في الصحيحين. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله والعزة فأماره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا نعم. يدل على أنه هذا أيضا في الصحيح، وفيه أن الرجل حلف بالله وكان الصحابة عنده فاستغربوا، يعني قالوا حلفت بغير الله، وهي كانت جرت على لسانه كالعادة يعني التي كانوا عليه، فقال ماذا أصنع؟ قالوا لا ندري، اسأل رسول الله فسأل. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، يعني كما جاء الشرك في اللسان ما الذي ينفيه؟ أن توحد الله عز وجل بلسانك. نعم. وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. نعم هذا من تقرير الشيخ، لكنه يعني الشيخ شدد في هذا، نقول متى يكون كافرا؟ إن كان معتقدا عظمة هذا الصنم وأنه كعظمة الله أو يعني يعظمه أعظم من الله عز وجل، أو أنه شريكا لله. إذا اعتقد هذه الاعتقادات الكفرية مع هذا الحلف نقول هذه ردة، لكنه لما جرى على لسانه نقول هذا شرك أصغر. فما الذي يطهره؟ يطهره كلمة التوحيد، ويقولها معتقدا لها طبعا. طبعا الشيخ علق عليه، عندك تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، يعني علق عليه وقال ما قرره الصنعاني في هذا الحديث هو خلاف صنيع الإمام البخاري رحمه الله في باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام من صحيحه، فقد قال فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، ولم ينسبه إلى الكفر، يعني قال فليقل كذا ولم ينسبه إلى الكفر. ومعلوم أن ما يقع من الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد، ليس على سبيل أنه يعتقد هذا الشيء، يقول ليس على سبيل الاعتقاد، أفضل من لم يقوله على سبيل القصد، وإنما هو من سبق اللسان مما اعتاد عليه، فأمره من وقع منهم في ذلك يقول لا إله إلا الله من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام. واضح؟ لأن لو كان من باب تجديد الإسلام قد نقول حبطت أعمالك، ويقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملك كله، أشركت الشرك الأكبر، لكن هذا من الشرك الذي جرى على اللسان أو سبق لسان، وينبغي الإنسان أن يطهره بذلك. طيب نقف عند هذا، عند هذا نكون إن شاء الله هذا الوقت كم؟ بقى 20 دقيقة مو بثمان. طيب نقرأ إذن هذا. فإن قلت لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصومون ويصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. نعم هذه هي شبهة مشهورة وتذكر دائما، يعني تذكر دائما، يقول هؤلاء اللي الآن أنتم تشبهونهم كفار قريش، طيب هم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون، فكيف تجعلونهم كالمشركين؟ فلا شك هذا يرد عليها من أوجه، وهي واضحة لمن فهم. الأمر الأول أن أبواب حكم المرتد التي في كتب أهل العلم، وأيضا مسألة المرتد الذي يرتد عن الإسلام، قد يرتد وإن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وغيره، أليس قد يرتد؟ طيب ارتداده بماذا؟ أن يأتي بشيء يناقض الدين، فإذا أشرك بالله ودعا غير الله واستغاث بغير الله من أصحاب القبور ودعاهم وسألهم وذبح لهم ونذر لهم، هذا إيش يكون؟ أليس من الشرك الأكبر الذي نهى عنه الله ورسوله؟ فمن أتى به ووقع فيه فقد نقض شركه توحيده. التوحيد عنده انتقم وقع في الردة، وهذا أمر بين، لكنهم يجهلون ذلك هؤلاء، ويحاولون يستدلون مثل استدلالات بعض يعني المتفلسفة في هذا العصر. يقول يا أخي أنت في كاس عندك فيه نصفه ماء ونصفه فاضي، يقول لا تنظر إلى النصف الفاضي، انظر إلى النصف المليان. أخي عندهم صلاة وزكاة وصوم حج، مثل هالكلام انظر أنهم عندهم شيء. طيب إننا نقول لا، هذا الذي عندهم باطل كله تبخ. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كفار قريش وهم يصلون ويصومون ويحجون، عندهم بقية من بقية دين إبراهيم، لكنهم يشركون، يعبدون الأصنام ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله. فهذا هذه العبادات التي كانت عندهم والبقية التي بقيت من دين إبراهيم باطلة كلها. لماذا؟ لأن أصل الدين التوحيد، ليكن أول ما تدعون إليه شهادة الله الله وأن محمد رسول الله، ليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله. فإذا وحدوا الله وكفروا بما يعبد من دونه فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة. فإذا الإنسان نقض أصل توحيده وش بقي؟ لا ينفع لا صلوات ولا زكوات ولا غيرها. وهذا هو ما سوف يقرر هنا الشيخ يعني رحمه الله. نعم. قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني حق لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لها حقوق. ها. وحقها إفراد الله بالإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصية الإلهية ويناديه للملمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما اعتقده القبوريون وأشباههم، بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني غير ديني. نعم. والقصة والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع قبل الإجماع هذا الأمر أيضا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام، ذكره في كشف الشبهات وذكر الاحتجاج نفسه، قال أن هؤلاء الذين تزعمون أنهم يصلون ويصومون ويحجون، قال طيب إذا وقعوا في أمر الردة، ونعطيكم أكبر مثال الذي وقع في عصر الصحابة لما ادعى مسيلمة النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه من تبعه، وهم يؤذنون للصلوات ويصلون ويصومون ويحجون، لكنهم ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مسيلمة نبي، قاتلهم الصحابة ولا ما قاتلوهم؟ طيب قاتلوهم ليش؟ ردة ولا غير ردة؟ ردة، استحلوا دماءهم وسبوا ذراريهم نساءهم وأبناءهم. تعرفون أن أبو بكر أعطى من النساء بني حنيفة الذين استرقوهم واستعبدوهم، أعطى علي رضي الله عنه واحدة فنكحها علي رضي الله عنه وجاءت له بمن؟ بمحمد بن الحنفية الذي يسمى محمد الحنفية، هذا من سبي بني حنيفة. طيب استحلوا دماءهم وقتلهم هذا القتل، الصحابة يكفرون الناس بس كذا بدون سبب؟ ولا يكفرونهم لأن هذا كفر وردة؟ لأن هذا كفر وردة عن الدين. ولذلك بعض الدعاة من هؤلاء الضلال في هذا العصر، وأظنه يعني بهذه الكلمة لا شك عندي أنه كفر، يقول أول المكفرين أهل التكفير أبو بكر، هذا الذي يقول أن أبو بكر تكفيري، نقول إذا لم تكفر كما كفر أبو بكر هؤلاء فأنت كافر. إذا لم تكفر بني حنيفة هؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر وقاتلهم الصحابة أجمعين وأجمعوا على ذلك، ما في أحد منهم تردد في قتال المرتدين، وسموه كل من جاء من أهل العلم قتال المرتدين، وهذا غير مانع الزكاة، قتال المرتدين كلهم متفقين. وردتهم أي من أين كانت؟ من أنهم رفعوا مسيلمة إلى مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلوه نبي، والله عز وجل أخبر أنه خاتم النبيين. طيب من يرفع شخص من الأشخاص إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، إلى مرتبة الله عز وجل، ويشركه معه في ألوهيته في العبادة، هذا يقال لا فيه نظر، ولا هذا لا شك أنه الشرك الأكبر الذي لا يتردد فيه أحدا أبدا. فهذه من أعظم العبرة، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مقدمة السيرة، قال من أعظم الأدلة الواضحة التي جعلها الله نبراسا ومنارا إلى قيام الساعة فعل أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين، كيف قاتل هؤلاء الذين رفعوا مرتبة مسيلمة إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم على أنهم ارتدوا عن الدين. فالذي يرفع أصحاب القبور ويدعو الموتى ويجعلهم في منزلة الله عز وجل ويشرك بهم في العبادة، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأن هذه ردة صريحة، وإن كان يصلي ويصوم ويزكي كبني حنيفة. طيب حتى بني حنيفة لما تابوا ورجعوا في آخر الأمر بعد القتال قالوا أن وقعنا في أمر عظيم، وش أعظم الأشياء التي تكفر هذا؟ قالوا نذهب نجاهد، وراحوا إلى في العراق هناك في ثغور، في الثغور يجاهدون، وكان ابن مسعود رضي الله عنه أميرا هناك، حتى بنوا مسجدا يسمى مسجد بني حنيفة، فأصبحوا هناك أقرب للثغور يذهبون للجهاد. فجاء من أخبر ابن مسعود قال إن بني حنيفة في مسجدهم مختلفين، بعضهم يقول إن مسيلمة مع حق، وبعضهم يقول لا نشك والله لا ندري هو مع حق أو باطل، وبعضهم يقول لا كان على باطل. فذهب ابن مسعود ومن معه، أخذ معه حرسه وجنده لأنه كان أميرا هناك، ووقفوا عند المسجد يستتيبون الناس، بلغنا عنكم كذا وش تقول في مسيلمة، اللي يشك أو كذا يضربون عنقه مرتد، وقتل منه من شك. وليش يمسحون الصحابة؟ ولا هذا الدين، هذا دين الله، ترى تشكون مسيلمة بحث عندكم باقي شيء، أنا لم تتوب. والذي تاب منهم أو الذي قال لا لا بل هو كذاب، مسيلمة كذاب وليس نبيا، فهذا قبلوا منه توبة. فانظر إلى الصحابة وشدتهم على مثل هذا الأمر الذي هو دون أيضا الشرك وعبادة غير الله. نعم. نقول أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. سماع الأذان هذا متى؟ هذا لما نأتي إلى قوم لا ندري عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبح حتى يسمع أذانا، لأن هذه من أرفع الشعائر التي تبين أن هؤلاء مسلمين، فإذا سمع أذانا كف عنه. فالدلالة في هذا أن تارك الصلاة وتارك الأذان هذا كفر، لكن لا يدل على أن ليس غيرها كفر. طيب أناس لا يؤذنون كذا، لكن قالوا نعبد صاحب القبر الفلاني وندعوه ونستغيث به وكذا، وأنه شريك مع الله، هذا إيش يكون؟ هذا شرك أكبر، ويدعون إلى التوبة من هذا الشرك أو يقاتلون إذا كان هناك قدرة على قتال. هذا أمر وهذا أمر آخر، ما يخلط بين، يقال ما في طريق للكفر إلا هذا الطريق، يعني ما في طريق إلى الكفر إلا ترك الصلاة فقط، ترك الصلاة من الكفر، لكن في غيره، الإشراك مع الله عز وجل هذا كفر، ليس أسباب الكفر واحد. الله المستعان. طيب ها لا لا لا لا هذا نقل في فعله. نعم ثابت، أنهم كانوا يصلون الصلوات وغيرها. لا أبدا أبدا ما ترك، بدليل أن الرجال الذي كان عند مسيلمة يقال له الرجال، لما كان رجل عابدا قد حفظ سورة بقرة وكذا، استشهد به مسيلمة على أني نبي يعني بعد محمد، وما يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول نبي، فيقول أني يعني أنا نبي بعده، تشهد يا الرجال؟ قال نعم أشهد أن النبي أن مسيلمة نبي، وكفر طبعا هو هذا. فشهادة لها بالنبوة فقط، ما قال لهم اعبدوا غير الله أو ادعوا غير الله أو استغيثوا أبدا، فقط يريد أن يرث بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، يدعي أنه نبي وهو كذا، فهذا لا شك أنه ردة وهو باب من أبواب الكفر، والله المستعان. طيب نقف عند هذا ونكمله إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد المغرب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.